ولو ترى يا محمد إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي محبوسون في موقف الحساب، يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين. وجواب لو محذوف، أي لرأيت أمرا هائلا فظيعا. تفسير القرطبي. السؤال: صف حال الأخلاء من المشركين إذا وقفوا بين يدي الله تعالى. معاني الكلمات: فزع، زال الفزع عن قلوبهم، يفتح، يقضي، بالحق، بالعدل، الفتاح، الحاكم بين خلقه، ولا بالذي بين يديه، ولا بالذي تقدمه من التوراة والإنجيل والزبور. موقوفون، محبوسون في موقف الحساب، يرجع، يرد بعضهم على بعض. العمل بالآيات. العمل الأول: ادع الله أن يشفعك في من تحب. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. العمل الثاني: سل الله سبحانه أن يشفع فيك أنبياءه وملائكته وصالحي خلقه، ولا تسألها من أحد غيره كائنا من كان. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. العمل الثالث: أشكر الله سبحانه وتعالى على رزقه الذي رزقك إياه. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. التوجيهات: التوجيه الأول: سل الله أن يملأ قلبك من خشيته وتعظيمه ومحبته. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. التوجيه الثاني: تذكر أن الرازق هو الله وحده، فلا تسأل سواه. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. التوجيه الثالث: استخدم في دعوتك التبشير بالخير والإنذار من الشر. بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.